وأن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، يعني يجعل الإنسان همه في التصنيف أنه يأتي بمعلومة مقطوعة فيصححها أو يأتي بخطأ فيبينه. قال في شرح المهذب في المجموع: والمراد بذلك أن لا يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، والمراد بذلك أن لا يكون هناك، إذا يكون لازم أن لا يكون يغني عن مصنفه جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها، لابد أنه زياداته نافعة، وقد يأتي بنفسه لكنه يصيغه بطريقة عصرية. يعني أحسن لما بلغ من الناس ما بلغ، لا بأس الإنسان يأتي بكتاب بتعليم الصلاة ويصوره بصور ليس فيها وجه، يبسط للناس هذا الشيء مع ضم ما فاته من الأساليب. قال: وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. وقد روينا عن البخاري في آداب طالب الحديث أثرا لطيفا نختم به هذا النوع، طبعا ساقه بسنده: أخبرني أبو الفضل الأزهري وغيره سماعا قال: أخبرنا أبو العباس المقدسي قال: أخبرتنا عائشة بنت علي قال: أخبرنا أبو عيسى بن علاء قال: أخبرتنا فاطمة بنت سعد الخير قال: أخبرنا أبو نصر اليونارتي قال: سمعت الإمام أبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن محمد ابن صالح ابن خلف يقول: سمعت أبا ذر عمار ابن محمد ابن مخلد التميمي يقول: سمعت أبا المظفر محمد ابن أحمد ابن حامد البخاري قال: لما عزل أبو العباس الوليد ابن إبراهيم ابن يزيد الهمداني عن قضاء الري، طبعا هي طهران، ورد بخارى، فحملني معلمي أبو إبراهيم الخثلي إليه وقال له: أسألك أن تحدث هذا الصبي مما سمعت من مشايخنا، فقال: ما لي سمع. قال: فكيف وأنت فقيه؟ قال: لأني لما بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسي إلى طلب الحديث، فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري وأعلمته مرادي، فقال لي: يا بني لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره، واعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا في حديثه إلا بعد أن يكتب أربعا مع أربعا كأربع مثل أربع في أربع عند أربع بأربع. البخاري قال: لا يقول هذا، وهذه أسانيد ثالثة لا تصح، على أربع أن أربع لأربع وكل هذه الرباعيات لا تتم إلا لأربع مع أربع، فإذا تمت له كلها هان عليه أربع وابتلي لأربع، فإذا صبر على ذلك أكرمه الله في الدنيا لأربع وأثابه في الآخرة بأربع. قلت له: فسر لي رحمك الله ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات. قال: نعم، أما الأربعة التي يحتاج إلى كتبها هي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وشرائعه والصحابة ومقاديرهم والتابعين وأحوالهم وسائر العلماء وتواريخهم مع أسماء رجالها وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم كالتحميد مع الخطب والدعاء مع التوسل والبسملة مع السورة والتكبير مع الصلوات، مثل المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات في صغره في إدراكه وفي شبابه وفي طفولته عند شغله وعند فراغه وعند فقره وعند غناه بالجبال والبحار والبلدان والبراري على الأحجار والأصداف والجلود والأكتاف إلى الوقت الذي يمكنه نفقها إلى الأوراق، عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه وعن كتاب أبيه يتيقن أنه لخط أبيه دون غيره لوجه الله تعالى طالبا لمرضاته والعمل بما وافق كتاب الله منها ونشرها بين طالبيها والتأليف في إحياء ذكره بعده، ثم لا تتم له هذه الأشياء إلا بأربع هي من كسب العبد: